นักอ่านนักท่านกระทำของอ่านเข้าใจอันนี้ครับยุ่งจะเจอใจจะกินแล้วมีเป็นยังเขาอีแล้วน้ำวัดมีใช่ไหมว่าไอ้เจ้าหนึ่งอันนี้เขาถึงให้ยุ่งแค่ยุ่งไม่ยุ่งครับแต่ให้ไปเลย อันนี้ที่เขาเรื่องเขาเราที่เสียงบางอย่างก็บัดเจ้าเราจะทำว่าولا كانوا يقرؤون القرآن على القبور لا في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد الأئمة المتهمين لأن هناك في السنة ما يدل على عدم مشروعية قراءة القرآن على القبر عندنا حديث صحيح يدل على عدم مشروعية قراءة القرآن على عدم مشروعية قراءة القرآن على ميت في القبر ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا في بيوتكم سورة البقرة ولا تتخذوها قبورا هذا على وزان صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا فاستدل الإمام البخاري وغيره بهذا الحديث صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا على أنه لا تشفع الصلاة عند المقابر لأنه يقول صلوا في بيوتكم